وماذا تقول لأولئك الناس الذين يدعون بأنهم مسلمون دون أن يطبقوا شريعة الله على أنفسهم؟ بدد العمد وجنبن الكلام، إنما الإسلام دين العاملين. جدد العمد وجنبن الكلام، إنما الإسلام دين العاملين. وقرع الطبل وصل دين الحسام، ثم دوينا بأن مسلمون. وقرع الطبل وصل دين الحسام، ثم دوينا بأن مسلمون. فتية الإسلام هيا نتفالى في الجهاد، فتية الإسلام هيا نتفالى في الجهاد. أو نرى القرآن هديا ساطعا في كل واد. وطن الإسلام لا أفدي إخوتي، وطني الإسلام.